سورة النساء آية 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والفتنة هنا هو صرفهم عن الصلاة وانشغالهم عنها. يبقى الفتنة هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يعطلوكم عن الصلاة. فالفتنة هنا هي عطل عن الصلاة. ولذا أجاز لهم أن يقصروها ويجمعوها. يبقى الفتنة في القرآن استعملت بمعاني كثيرة من بينها هذا المعنى. وهو ايه؟ الانشغال بالدنيا او باي امر عن الصلاه. هذا المعنى جاء في هذه الايه. انما اموالكم واولادكم فتنه. فجاءت فتنه ايضا بمعنى الانشغال بالاولاد والاموال. وهكذا الفتنه في القران لها معاني كثيره وهي لها معنى عام كل ما يشغل عن ذكر الله. يبقى كل ما يشغل عن ذكر الله يبقى فتنه. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارفعهم. وجاءت الفتنة في باب بمعنى الإكراه على الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني حتى لا يكون إكراه على دين غير مراد الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين لله اللي هو لا إكراه في الدين. هو ده الدين اللي ربنا يرتضيه بالعباد. لا إكراه في الدين، كل إنسان يختار الدين الذي يريده. وبعدين كل واحد سيسأل عن اختياره يوم القيامة. فلا إكراه في الدين. فالقتال لمنع الإكراه، لا لجعل الإكراه. فلمنع الإكراه. يعني كل من أكره الناس على دين يقاتل. أي دين. حتى تكون هناك حرية للناس في اختيار الدين. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولا يدرون مختلفين. ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يبقى الإكراه الناس على الإيمان ده غير مراد الله. مراد الله أن يتم الاختيار بلا أي إكراه ولا أي ضغوط. فكل من يكره الناس على الدين فإنه قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله في الأنفال ويكون الدين لله في البقر. معناها فتنة أي إكراه على دين، على أي دين. لما أراد قريش أنها تكره المسلمين على ألا يتركوا دين آبائهم ويدخلوا في دين آخر، فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقاتل قريش ويقاتل حتى أقاربه ويقاتل العرب حتى يتم حرية الاختيار. فإذا تم حرية الاختيار فلا إكراه في دين. ولا اللي عمل المسلمين دخلوا جميع بلاد العالم ما أكرهوش حد على دينه. جميع الأديان فضلت عايشة في بلاد المسلمين. هما أزالوا فقط السلطة التي تكره الناس على دين معين. ثم بعد ذلك حكموا العباد على الاختيار. لدرجة إن هما لما دخلوا مصر فتحوا مصر بعد فتح مصر بمئة سنة كان حوالي 5% من سكانها مسلمين والباقي مش مسلم. بعد مئة سنة من فتح مصر. الناس متصورين سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر المصريين كلهم قالوا له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ده هم فتحوا له البلاد علشان يمنع اكراه الرومان. الرومان كانوا بيكرهوهم على مذهب معين. فلما عرفوا ان العرب لا تكره احد على الدين قالوا هاتوا العرب دول يحكمونا. ففضلوا العرب يحكموا مصر والمصريين كل واحد على دينه براحته. ما اكرهوش حد على الدين. درجة ان بعد 200 سنة 20% من سكان مصر مسلمين. بعد 200 سنه من فتح مصر 20% وال 80% اديان مختلفه. حتى اللي بيعبد الجعران طب ويعبد الجعران، كل واحد يعبد اللي هو عارف. دي طريقه المسلمين. بعد 1400 سنه من فتح مصر اللي هو اليوم، المصريين مش 100% مسلمين لحد دلوقتي. المسيحيين قاعدين معانا من زمان لحد دلوقتي، يمثلوا حوالي من 6% الى 7% من سكان مصر. يبقى مفيش إكراه في الدين، المسلمين ما يعرفوش إكراه في الدين خالص. وقتال المسلمين كله لمنع الإكراه على أي دين ولو كان الإسلام. حتى ولو كان الإسلام لا تكره أحد على دين. زيل فقط السلطة التي تكره الناس على أي دين، وبعد كده سيب الناس يختاروا ما شاء. ودير حياة العباد على هذه الطريقة. أدي فهم الإسلام لله. فقتال المسلمين لمنع الإكراه وليس لإكراه الناس على الدين. فالإسلام لم ينتشر بالسلم بأي حال من الأحوال، ولكن قتال المسلمين كل قتالهم لتحقيق مراد الله ألا يكون هناك قهر على إنسان ليختار دين لا يريده. فدي نقطة مهمة ناخد بالنا. يبقى الفتنة في القرآن استعملت بمعاني كثيرة، ممكن تعملها بحث معنى الفتنة في القرآن ونجيب آيات كثيرة بقى لها معاني كثيرة. يلا دي. وإذا كان فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقل طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فتح الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرسولا. السوسي وابو بكر يقول فإذا اطمأننتم بغير همس. السوسي وابو بكر يلا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما ثم نصف الركن. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. يلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تكن للخائنين خصيما يعني مدافعا عنهم، مدافعنا بخلاف خصم. خصم يعني معاد، وخصيم مدافع. خصم للخصيم، الخصم هو المعادي لك والخصيم هو المدافع عنك. ولا تكن للخائنين خصيما اي لا تكن مدافعا عن الخائنين. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. يستخفون من الناس. يستخفون. الخطأ.